صف أعمال الرسل إصحاح 16. على قلبي قوي نقرأ جزء من الكتاب. أعمال 16 بيقول كده، دي كلمة كده يا رب. أعمال 16 من عدد 25 هنقرأ قراءة كتابية بتقول: ونحو نصف الليل، أمين، ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونها. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا إن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رضيا، لأن جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل، وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ قال: آمن برب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. هللويا. هنا يا اخواتي بولس وسيلة كانوا تعبانين قوي، وكانوا في امور ما اصعبها، لكن في وسط الصعب وفي وسط الضيق ما تركوش الههم، لكن كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. انت في وقت تسبح وتصلي؟ ايوه، لاني محتاج الهي، لاني في وقت ضعف، لاني رب قال كده: ان كان احد عليه ضيقات فليصلي، او مسرور احد فليرنم. انا مش هسيب الهي، انا ماسك في الهي. حتى هنا كانوا في السجن بيقولوا المسجونون يسمعونهم، لكن كانوا بيصلوا وبيسبحوا. النهارده واحنا رب بيقول لك وبيقول لي وبيقول لك: سبح وصلي وثق ان انا موجود، وان هكمل عملي ومش هسيبك. انا هكمل العمل، بس استمر في الصلاة، استمر في التسبيح. كانوا في وسط الليل، يعني في عز الظلمة وفي عز الضيق، لكن لم يكفوا عن التسبيح وعن الصلاة. اللي حصل، إلهنا الحي يسيبنا واحنا بنصلي واحنا بنسبح؟ إلهنا الحي يتركنا؟ حدث بغتة. أيوه، حدث بغتة، يعني فجأة، فجأة من غير مقدمات. والنهاردة رب بيقول لي وبيقول لك وبيقول لي: انتظر رب بغتة، فجأة هيجي بزلزلة عظيمة يزلزل أساسات السجن. تقول السجن ده بقاله سنين، المشكلة دي صعبة قوي بقالها كتير، أنا تعبت، لكن استمر في الصلاة، استمر في التسبيح، ورب هيجي يزعزع أساسات السجن، هيشيلها من أساسها. بغتة، زلزلة عظيمة تزعزع كل أساسات لكل سجون موجودة في حياتنا. هللويا. مش بس كده، لكن انفتحت في الأبواب كلها. ايه الباب اللي مقفول قدامك؟ ايه الباب اللي مقفول قدامك؟ رب بيقولك بالصلاة وبالتسبيح، مش في وسط مش في وقت الفرح بس، في وسط الضيق، في وسط الضيق التسبيح والصلاة يزعزع الأساسات، التسبيح والصلاة يفتح الأبواب في الحال، كل الأبواب تتفتح. مش بس كده، هللويا، انفكت قيود الجميع، انفكت قيود الجميع. مين في بيتك مقيد؟ مين في حياتك مقيد؟ في ايه في قيد في حياتك انت وحياتك انت؟ الرب بيقولك هيفك كل القيود. امين، قولوا امين يا اخوة. الرب هيتمجد، هيتمجد مجد غير عادي، هيفك القيود، هيزعزع الاساسات، هيفتح الابواب. الهنا حي، الهنا عظيم، نقول امين. امين يا سيد، احنا جايين لك دلوقتي، احنا بنسبح اسمك. هللويا. مش بس كده، مش بس كده يا اخوة، لكن بيقول السجال لما سمع خاف وقال اكيد المسجونين ديت اول حاجة هتعملها هتهرب وانا هموت، لكن طلب ضوء واندفع الى داخل. لما بولس قال له لا تفعل بنفسك شيئا رضيا لان جميعنا هاهدين معاكوا في السجن لغاية لما تنفك كل القيود. احنا مش هنسيبك، صحيح انت سجان لكن انت المسجون، انت مسجون في خوفك، انت مسجون في ضعفك، انت مسجون في الامور الصعبة بتاعتك وفي عدم الرحمة بتاعتك، لكن احنا جايين هنا عشانك. رب سمح لينا بهذا السجن عشانك، عشان نفك فيهم حاجة عجيبة. ناس مسجونة لكن بتصلي وبتصبح، ناس مضروبة، هو على فكرة مكتوب كده ان وضع عليهم ضربات كثير وألقوهم في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بالظبط، وهو إذ أخذ مثل هذه ألقاهم في السجن الداخلي اللي عمله السجان في بولس وسيلة، سجن داخلي، لكن من كل قيوده. عشان كده قال لهم يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ وما أجملها كلمة. النهاردة لو واحد في وسطينا لسه ما تقابلش مع المخلص ولسه بيسأل ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص، كلمة رب لي النهاردة آمن برب يسوع المسيح فتخلص. والوعد المبارك اللي كتبه أخويا واللي كتبوه أخواتي، تخلص أنت وأهل بيتك. آمن، صدق، اوعى ابدا الشيطان يجي يقولك الكلام ده وهم، الامور صعبة، العيان شكله مش هينفع، لكن كلمة رب وحي روح القدس اللي اتقال على لسان الاخوة دول امن برب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. وكلماه بجميع من في بيته بكلمة رب، قالوا له رب وعد ليك بالخلاص، والحاجة اللي هتخلصك وهتخلص بيتك هي كلمة رب. عشان كده دخلوا بيته وقروا كلمة رب وتعزوا، ونفس الشخص اللي كان مجرحهم وضربهم وعذبهم في سجن داخلي، هللويا انا بتعزى قوي من الآية دي، اخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات. نفس الشيء اللي تعبك، نفس الشيء اللي تعبك، نفس الشيء اللي عمل لك جروح، لكن كلمة رب والتسبيح والصلاة هتخلي نفس الاشخاص اللي تعبوك وجرحوك هم اللي هيضمدوا جراحك. إذا أردت رب طرق إنسان جعل أعداؤه يسالمونه. الإخوة دول ما استسلموش للضعف، ما استسلموش للسجن، ما استسلموش للليل، لكن صلوا وسبحوا. عشان كده رب دخل وتمجدت وتمجد، زعزع الأساسات، فتح الأبواب، فك القيود بتاعت الجميع. كلهم كانوا مسجونين اللي معاهم، كلهم كانوا أسرى، لكن الرب ما سابش والسجان اللي كان اسمه سجان كان مسجون، رب ما سابوش، بكلمة رب خلصه هو وبيته. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما أمين مائدة وتهلل مع جميع بيته، هللويا، إذ كان قد آمن بالله. رب بيقولك يا أخويا، بيقولك يا أختي، رب هيعطي فرح. نتهلل مع جميع بيته، ويرجع يقول تاني إذ كان قد آمن بالله. اوعى يا إخوة ننسى إيماننا بالرب، اوعى نفقد ثقتنا في إلهنا الحي، في مسيحنا الحي. امسك في إلهك، امسكي في إلهك. إلهنا حي، هيفتح كل باب، هيزعزع كل أساسات مهما كانت ليها سنين. هللويا، أمين أمين. لكن كمان الناس ديت اللي تهانت لأجل اسم رب، اللي تهانت لأجل اسم رب، رب ما سابهاش، لكن قال لهم أنا دخلتكم السجن لمهمة. صحيح بانت إنها صعبة وكأني كنت طارقكم، لكن يا بولس وسيلة انتوا كنتوا هنا لمهمة، ودلوقتي خلصتوا مهمتكم. دلوقتي الكل انفكت قيوده، الكل انفتحت أبوابه، الكل اتحل من كل قيد. هتخرجوا من السجن أخويا وأختي اللي حاسس إنك في سجن، وبتسأل رب وبتقوله ليه دخلتني في السجن ده، ليه حطتني في الضيقة دي. رب بيقولك أنا عايز أستخدمك، حتى لو كنت في سجن أنا بستخدمك، أنا ليا عمل معاك وليا نفوس في السجن دوت وحواليك، عايز أخلصهم. لما أخلص مهمتي معاك ومنك وفيك، بيقول كده، أخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام لأن عارف إنهم رومانيان، فاختشوا لما سمعوا إنهم رومانيان فجاءوا. اسمع الكلمة دي يا أخويا، اسمع الكلمة دي يا أختي، جاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألهما أن يخرج من المدينة. ياللي حسيت إنك تعبت وإن كرامتك أهينت وإنك دخلت سجن، تعالى النهاردة رب بيقولك أنا مش هسيبك. لما أخلص عملي فيك هطلعك، ومش بس بأي طلوع، لكن جم تضرعوا إليهم وأخرجوهم وسألوهم أن يخرجوا من المدينة. هللويا. العدد الأخير بيقول فخرج من السجن. هللويا، طلعوا من السجن وخلاص؟ لأ، طلعوا بعد ما فكوا كل المسجونين اللي معاهم. مش بس كده كمان، لكن دخل عند ليدية فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. مين يعزي مين؟ ده المفروض هم الإخوة اللي يعزيهم ويقولوا لهم يا حرام، ده انتوا كنتوا مسجونين وشايفين جروح في جسمهم. لكن هم اللي عزي الإخوة، لأنهم خدوا تعزية من سيدهم من هما كانوا في سجن. رب عزاهم بحضور مفاجئ، عزاهم بأنه زعزع الأساسات، عزاهم بأن فك القيود، عزاهم بأن فتح الأبواب، عزاهم بأن خلص السجان المسجون وكل أهل بيته، عزاهم أن جم وتضرعوا إليهم وأطلعوهم بكرامة. فقالوا يا رب نحن مكناش نستاهل كده، صغار أوي يا رب عن الأمانة اللي عملتها معانا. أتى يا رب بحكمة بتفعل كل شيء، احنا ما كناش فاهمين، احنا كنا اغبياء، لكن هما الحقيقة انا وانت سامحوني في الكلمة، انا بعمل كده. هما ما عملوش كده، هما كانوا بيسبحوا وكانوا بيصلوا وكانوا متصلين ان رب هيخرجهم، وكانوا واثقين في كلمة ربنا، كده طلعوا متعزين وعزوا اخرين. امين. رب يكمل عمله أمين.